بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال قولنا إنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة الله منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال النقل من كلام الإمام أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. مسألة القرآن من المسائل التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة، فذهبت الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق، أما أهل السنة فذهبوا إلى ما ذكره المؤلف أنه منزل من الله عز وجل، تكلم به حقيقة، فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. منه بدأ أي تكلم به ابتداء، لم يخلقه في الهواء كما زعم الجهمية والمعتزلة، ولم يخلقه في اللوح المحفوظ، ولم يتكلم به ابتداء جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الله هو الذي تكلم به ابتداء، يعني بدأ الكلام من الله. وإليه يعود حكما أي يعود في آخر الزمان، بحيث يرفع أو يمحى من المصاحف ويرفع من القلوب، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وقوله ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. وهذه المسألة سبق الكلام عليها في القسم الأول في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة عيانا بالأبصار، وهذا ما ثبت بصريح الكتاب وصحيح السنة، ومما أجمع عليه أهل العلم، بل ثبت حتى بدلالة العقل، خلافا لما ذهب إليه الجهمية والمعتزلة ومن تبعهما من الخوارج والرافضة من إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أما الأشاعرة فقد أثبتوا رؤية الله يوم القيامة موافقين في ذلك أهل السنة، لكنهم خالفوا أهل السنة لأنهم قالوا يرى إلى غير جهة، أرادوا التوسط بين المعتزلة وبين أهل السنة. المعتزلة تنفي الرؤية وأهل السنة يثبتونها أن الله عز وجل يرى من فوق، يراه المؤمنون من فوقهم كما جاء صريحا في السنة. الأشاعرة لا يثبتون صفة العلو، ولهذا بقوا متحيرين كيف يثبتون صفة الرؤية، فجاءوا بهذه البدعة التي تستحيل عقلا فضلا عن استحالتها شرعا، أن الله يرى إلى غير جهة. إذن كيف يرى؟ ليس هناك ثم ما يرى إلا إما أن يرى من الأمام أو الخلف أو فوق أو تحت أو يمين أو شمال، والنصوص تشهد أن الله عز وجل يرى يوم القيامة من فوق. نعم. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل أزمنة. المحدثين. أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل هذه من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل يعني ذكر سابقا مسائل الكبار في الاعتقاد كما جاءت مرتبة عند أهل الحديث عند أهل السنة، ثم قال وأنا أذكر الآن بعض المسائل المتعلقة أيضا بأمور الاعتقاد مما جرى فيه الاختلاف. نعم. فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، ولا نقول أنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. نعم، ذكر أولا مسألة العلو والاستواء على العرش، وهذا هو مذهب السنة، وتقدم مرارا مخالفا بذلك ما ذهب إليه حلولية الصوفية، وذكر الأدلة على ذلك، ثم قال ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه. ذكر شيخ الإسلام أن هذا مذهب طائفة السالمية من الصوفية، أرادوا الجمع بين النصوص المثبتة للعلو والنصوص المثبتة للمعية والقرب، فقالوا إن الله على العرش في كل مكان، وهذا مذهب باطل، مذهب فاسد ترده الأدلة. ثم قال لأنه عالم بما يجري على عباده، كأنه يشير أن النصوص التي فيها أن الله مع عباده أن هذه المعية هي معية إيش؟ معية العلم. ثم قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، وهذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة، أن النار أن الجنة والنار مخلوقتان دائمتان أبد الآباد لا تفنيان ولا يفنى أهلهما، خلافا لمذهب الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف اللذان زعما أن الجنة والنار تفنيان. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة، يعني أبا الهذيل العلاف، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم. إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع. نعم، ذكر هذه المسائل العقدية، فمنها قال نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، وهذا هو القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وروحه يقظة لا منام مرة واحدة، وهذا هو الذي قامت عليه الأدلة. أما أصل العروج والإسراء فهذا ثابت في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما مسألة أن العروج كان بالروح والجسد فهذا هو الذي تعضده الأدلة، ذلك أن العبد في قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده يشمل الروح والجسد، وأيضا يقظة لا منام، لأن العروج مناما هذا لا جديد فيه ولا يتأتى أن ينكره المشركون، وإنما تظهر الآية إذا كان العروج بالروح والجسد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة، ولهذا كذب المشركون بذلك، وهذا هو القول الذي تعرضه الأدلة، وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل السنة. لكن من الناس من ذهب إلى أن الإسراء كان بروحه دون جسده، ومنهم من ذهب إلى أن الإسراء كان مناما لا يقظة، ومنهم من ذهب إلى أن الإسراء كان مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وكل هذه الأقوال مرجوحة، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وهذا قد ورد في حديث مرفوع بألفاظ وطرق متعددة، كما عند الإمام أحمد وابن أبي عاصم والدولابي في الكنى والعقيلي في الضعفاء. وحديث القبضتين أحاديث صحيحة بمجموعها، فقبض قبضة إلى الجنة ممن كتب الله عز وجل وقدر أنهم من أهل الجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، وقبض قبضة إلى النار ممن كتب وقضى وقدر أنهم من أهل النار ويعملون بعمل أهل النار. لكن لا يؤخذ من هذا العمل الاتكال على ما سبق بعلم الله، ولهذا استشكل هذا الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إذن أفلا ندع العمل؟ خلاص ما دامنا معروف أهل الجنة من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لاحظ، عمل، فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمؤمن مطلوب منه العمل، وليس مطلوب منه النظر إلى ما كتب عليه وقدر عليه، هذا أمره إلى الله، وهذا فعل الله عز وجل وله. أما المؤمن فمطلوب منه أن يعمل، أن يوحد الله عز وجل، أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. ثم قال: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، وهذا مما تواترت به السنة إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في صفاته أحاديث كثيرة، منها أن طوله شهر وعرضه شهر، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شربه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. وثبت أن لكل نبي حوضا، وأن أكبر وأوسع هذه الأحواض وأكثرها واردا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنكر الخوارج والمعتزلة أو بعض المعتزلة هذا الحوض، متعللين بعلل واهية لا تقوم عليها حجة. ثم قال: ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نهس نهسة من الذراع، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم ساق حديث الشفاعة الطويل، وأن الناس يفزعون إليه في الموقف يوم القيامة إذا طال وقوفهم، فيأتون آدم ثم يأتون نوحا ثم يأتون موسى ثم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد يحيلهم إلى الآخر ويذكر خطيئة له، ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يتبرع من الشفاعة في هذا الموقف، إلى أن يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد كما قال: ما لا أحسنه الآن، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الناس، وهي التي جاءت في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالشفاعة العظمى كما في صحيح البخاري. نعم. وذكر الصراط والميزان والموت وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: هل من سائل؟ الحديث: وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. نعم. ثم ذكر الصراط، الصراط الذي هو الجسر الذي على متن جهنم، وجاءت الإشارة إليه في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، وجاء التصريح به في صحيح وصريح السنة، وهو أيضا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر ذلك الجهمية وبعض المعتزلة والخوارج، وزعموا أن الصراط الوارد في النصوص هو الطريق. هذا المذكور في الأحاديث الجسر الممدود على متن جهنم. ثم ذكر أيضا من عقيدة أهل السنة إثبات الميزان، وهو ميزان حسي حقيقي لا معنوي ذو كفتين توزن فيه الأعمال، على خلاف ما الشيء الذي يوزن. ولعل الراجح أن الأعمال توزن والعامل يوزن، وصحف الإنسان التي كتب فيها أعماله أيضا توزن، وأنه ميزان واحد وليس بموازين متعددة. وما جاء من جمع هذه الموازين في قوله سبحانه: ونضع الموازين، إنما هو باعتبار جمع الموزون، أما الميزان فهو ميزان واحد كما ثبت ذلك صريحا في السنة. أنكرت الجهمية وبعض المعتزلة الميزان، وأول النصوص الواردة في ذلك بناء على القاعدة العامة عندهم عرض نصوص الوحيين على عقولهم، وزعموا أن الميزان لا يحتاج إليه إلا تعالى الله عن ذلك إلا البقال ونحو ذلك. قال العلماء: لو لم يكن في إثبات الميزان إلا إظهار عدل الله عز وجل للخلق. ثم ذكر الموت وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، خلافا لمذهب المعتزلة الذين زعموا أن المقتول قطع عليه أجله، والصحيح أن المقتول مات بأجله، فالقتل سبب. الله عز وجل جعل هذا الرجل يموت بالقتل، وذاك يموت بالمرض، وهذا يموت بالحادث، وذاك يموت من غير سبب، يموت على فراشه. ومن مات فقد استوفى رزقه وأجله، ولهذا قال الله عز وجل: فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس إلا وقد استكملت رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ويرد على هؤلاء الذين زعموا أن المقتول قطع عليه أجله الذين هم معتزلة، أن الله عز وجل وضع لهذا الإنسان أجلين لا يدري أيهما يموت إليه، واضح؟ وأيضا مما رد عليهم البغدادي في كتاب أصول الدين، قال: أيضا جعلوا العباد قادرين على إنقاص إيش؟ أجل وعمر هذا الإنسان، ومن كان قادرا على إنقاص عمر الإنسان فهو قادر أيضا على زيادة عمر هذا الإنسان، وهذا مما يدل على بطلان هذا المذهب. إلى أن قالوا: مما نعتقد أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث، وهذا سبق الكلام عليه، وإثبات النزول حقيقة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. وليلة النصف أي يعني وينزل ليلة النصف من شعبان، وجاء هذا في أحاديث متعددة عن أبي بكر وعائشة وغيرهما منه ما روي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك بالله عز وجل، والأحاديث الأخرى نحو من ذلك. فمن العلماء من طعن في أسانيدها وتكلم في أسانيدها وقال أنه لا يخلو إسناد من مقال. حقيقة هي جاءت بأسانيد وطرق متعددة ولا يخلو طريق منها من مقال، لكن الشيخ ناصر رحمه الله ذهب إلى أن هذه الأحاديث بمجموع هذه الأسانيد ترتقي أو يرتقي درجة هذا الحديث إلى الصحة أو الحسن، وعلى فرض صحة هذا الحديث فلا متمسك فيه لأهل البدع الذين يخصون هذه الليلة بالقيام أو بشيء من العبادة والذكر، فلا دليل في ذلك. نعم ينزل كما أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، لكن هذا نزول مخصوص ليلة النصف من شعبان، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أهل القرون المفضلة ولا عن الأئمة المعتبرين أنهم خصوا هذه الليلة بإيش؟ بشيء من العبادة أو بشيء من الذكر، فلا يجوز أن تخص هذه الليلة عن سائر الليالي بشيء من العبادات. ثم قال: وعشية عرفة، أي وينزل عشية عرفة، وجاء التصرية بلفظ النزول في عشية عرفة عند أبي يعلى في مسنده وعند ابن مندف في التوحيد وابن خزيمة في صحيحه وابن بطة في الإبانة وغيره. ثم قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، أي إثبات صفة الكلام لله عز وجل، واتخذ إبراهيم خليلا، وذكر أن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع، وذلك أن المعتزلة والجهمية زعموا أن الخلة هي الفقر والحاجة، لكن أهل السنة قالوا لا، نثبت لله عز وجل حقيقة المحبة وحقيقة الخلة، والخلة أكمل من المحبة، بل هي غاية المحبة. ولهذا قال شيخ الإسلام في تعريف الخلة أنها كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. نعم. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. نعم. قل: ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، بمعنى أن الله عز وجل خص موسى عليه السلام بماذا؟ بالكلام مباشرة، وشاركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخاصية، وقد كلم ربه ليلة الإسراء دون واسطة، وخص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة وشاركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. المؤلف ذهب إلى أنه خص محمد دون سائر الأنبياء بالرؤية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه من غير حجاب، وهذه المسألة كما أسلفت مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذا قول عائشة وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن رسول رأى ربه فقد كذب. وذهب فريق ثاني إلى إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. القول الأول إنكار الرؤية الذي هو قول عائشة وأبو هريرة وابن مسعود. القول الثاني إثبات الرؤية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. وممن ذهب إلى هذا القول ابن عباس وأنس وعكرمة تلميذ ابن عباس، والحسن البصري والربيع ابن سليمان وابن خزيمة، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وأبو إسماعيل الهروي والزهري وعروة بن الزبير ومعمر وغيرهم، وهو الذي رجحه الإمام النووي. وقد ذكر الإمام النووي أن نفي عائشة رضي الله عنها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو باجتهاد منها، فلو كان عندها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكرت. القول الثالث وهو قول القاضي عياض وأيضا رجحه القرطبي التوقف في المسألة، يعني لا يثبتون الرؤية ولا ينفونها، لأنه يقول ليس هناك دليل صريح في المسألة وليس في العقل ما ينفي ذلك، ولهذا التوقف. هناك أدلة متكافئة أو أقوال متكافئة. ولعل القول الراجح هو وهو الذي رجحه الإمام ابن حجر رحمه الله ومال إليه شيخ الإسلام وإن لم يصرح به، إثبات الرؤية القلبية دون الرؤية البصرية. يقول شيخ الإسلام: وبهذا تجتمع الأقوال وحتى تجتمع الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده ولم يره بعيني رأسه. يقول: ويدل على ذلك أن المروي عن ابن عباس مرة بإطلاق يقول رأى ربه، والمرة الأخرى يقول رآه بفؤاده، فدل على أنه أراد بالرؤية هذه رؤية الفؤاد. يقول: وكذلك المروي عن الإمام أحمد، روايتان، رواية يثبت الرؤية يقول رآه بفؤاده، ومرة ينفي الرؤية، فما ورد من نفي الرؤية فإنه قصد الرؤية البصرية، وما ورد عنه في إثبات الرؤية فأراد إثبات الرؤية القلبية. وهذا هو الذي أيضا رجحته اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه. قد يقول قائل: ما معنى رآه بفؤاده أو بقلبه؟ يوضح ذلك ابن القيم رحمه الله، أو يضبط ذلك ابن القيم في كلمات، يقول: الرؤية القلبية هي انكشاف صورة المعلوم له بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرء إلى العين. صورة هذا الشيء المعلوم تنطبع في القلب فتكون صورتها في القلب كصورة الشيء المرئي بالعين، ولله المثل الأعلى. ثم قال: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا جاء صريحا في قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وجاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ هذه الآية، وكأنه يرد بهذه الجملة على بعض أهل التصوف الذين يزعمون أنهم إيش؟ يعلمون ما في الغيب، ولهذا يزعمون أنهم يخبرون بالشيء الذي لم يقع ويخبرون عن الأمور التي ستقع مستقبلا، فكأنه يرد عليهم يقول أن علم الغيب من اختصاص الله عز وجل، فمن ادعاه فهو كاذب. وأيضا يمكن يرد بذلك على السحرة وعلى الكهان وعلى كل من زعم أنه يعلم الغيب. ثم قال ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذه المسألة من المسائل الفقهية، فلماذا أوردها ابن خفيف هنا في مسائل الاعتقاد؟ بل إن الأئمة دائما يوردون مثل هذه المسألة في كتب الاعتقاد. أوردوها لماذا؟ أحسن، للرد على الرافضة الذين ينكرون المسح على الخفين، فصارت كأنها من المسائل الفاصلة بين أهل السنة وبين أهل البدعة من الرافضة. نعم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والآيات، والجهاد ما هم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. نعم. قال ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يصبرون على هذا الإمام وعلى هذا السلطان وعلى هذا الأمير سواء كان عادلا أو جائرا، لما ثبت في صحيح مسلم: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، وفي صحيح البخاري: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. لاحظ هذه العداوة بينهم. فقال الصحابة: أفلا ننابذهم بالسيف؟ ألا نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وذلك لما يترتب على خروج على هؤلاء الأئمة من المفاسد العظيمة التي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ما أقام الصلاة من الجمعة والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. نعم، يجب أن يكون الجهاد تحت رايتهم، حتى وإن كانوا ظلمة، حتى وإن ظهر منهم شيء من الفسق، فيجب أن ينضوي المسلم تحت طاعتهم وتحت رايتهم. إذا كان هناك راية للجهاد ينبغي أن ينضوي تحت هذه الراية. وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة والرافضة. أما الخوارج والمعتزلة فأوجبوا الخروج على الإمام إذا ظلم وجار، وأما الرافضة فزعموا أن الجمعة والأعياد والجهاد لا تجب إلا تحت راية الإمام المعصوم عندهم، والإمام المعصوم عندهم انقطع أو انتهت بانتهاء الإمام الثاني عشر، ولهذا هم ينتظرون من ذاك الوقت إلى هذا الوقت ليس لهم إمام معصوم. ولهذا جاء في هذه العصور المتأخرة بدعة جديدة عندهم، ولاية الفقيه، وهي أن الفقيه يمكن أن يقوم بالأعمال أو ينوب عن هذا الإمام المختفي في سرداب سامراء، فيمكن أن يصلى خلف هذا الفقيه وأيضا يجاهد تحت رايته، وهذا قول جديد لهم في مذهبهم. ثم قال: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إلى إذا لم يكن عذر مانع، أي إذا يرد على من؟ على الرافضة الذين زعموا أن صلاة الجماعة لا تجب إلا خلف الإمام المعصوم. مسألة وجوب صلاة الجماعة مسألة من مسائل الأحكام، ومسألة خلافية ذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بوجوبها على الأعيان، وهو الذي نص عليه المؤلف هنا. وإلى هذا القول ذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمرو الأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في بعض أقواله وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وداود الظاهري، وتبعه على ذلك أيضا ابن حزم، وهو قول الإمام البخاري، ونص عليه التهانوي من الحنفية. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، بل هناك قول عن شيخ الإسلام أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وإن كان هذا القول مرجوح. القول الثاني أنها فرض على الكفاية، وهو الراجح من مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وبه قال كثير من الحنفية، ورجح هذا القول الإمام النووي. لكن الذي تعضده الأدلة القول بالوجوب، فالنصوص صريحة في وجوب صلاة الجماعة. من ذلك أولا وجوب صلاة الخوف، فإذا كان الله عز وجل لم يعذر المؤمنين بترك صلاة الجماعة والحرب قائمة والعدو أمامهم، فما الظن بالسلم؟ فهذا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة، والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة، من أراد الوقوف عليها فليرجع لكتب الفقه. نعم. والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله منزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. نعم. التراويح سنة أيضا، هذا من مسائل الفقهية، لكن العلماء أوردوها هنا للرد على الرافضة الذين زعموا أن التراويح بدعة، وأن الذي أحدثها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا قول باطل. فعمر لم يحدث أمرا في الدين، بل إنه أحيا سنة، وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال لما ضاق بهم المسجد وخشي أن تفرض عليهم هذه السنة، ترك ذلك شفقة بهم. لما توفي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي واستحال أن يفرض على المسلمين أمر لم يفرض عليهم من قبل، ورأى عمر أن الناس يصلون أوزاع، يعني جماعات كل 3 4 خلف إمام، رأى أن يجمعهم على إمام واحد وأن يعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل. فمن قال إن صلاة التراويح بدعة وأنها من عمر فقوله باطل. ثم قال ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، من تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، اللهم إلا إن كان حديث العهد بالإسلام أو ممن يعذر بالجهل. أما من تركها تهاونا وكسلا مع الإقرار بوجوبها، فذهب طائفة إلى أنه يكفر بذلك، وهذا القول مروي عن علي، وإليه ذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد بإحدى الروايتين عنه، وذكر صاحب الإنصاف أنه المذهب، أي مذهب الحنابلة، وعليه جمهور الأصحاب، واختاره أبو بكر الخرقي من الحنابلة وابن شاقلة وابن حامد، وهو قول سعيد ابن جبير وإسحاق بن راهوي والشعبي والأوزاعي وأيوب السختياني. وأيضا إليه ذهب عبد الملك ابن حبيب من المالكية، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وذكر شيخ الإسلام أن أكثر السلف على هذا، على القول بإيش؟ بكفر تارك الصلاة. وذهب فريق آخر إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر بذلك، وهو مذهب أكثر الفقهاء. لكن القول الراجح الذي تعضده الأدلة أنه يكفر إذا كان عالما ذاكرا وليس ثمة هناك عذر وأصر على تركها، وهذا هو الذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عثيمين وأكثر مشايخنا في العصر الحاضر. لصراحة الأدلة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ولم يرد في حديث واحد النص على إيش؟ أن من تركها جاحدا لوجوبها. أما الفريق الأول فيستدلون بعموم النصوص التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إلى غير ذلك، ثم قالوا الشهادة والبراءة بدعة والصلاة على من مات من أهل القبلة، يعني الشهادة بالنار أو بالجنة أو البراءة، عفوا، أولا الشهادة، الشهادة بالجنة أو النار بدعة إلا من شهد له النص، من جاء فيه النص أن هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة نعم، أما الشهادة بمجرد التحكم فهذا من البدع. كذلك البراءة، يعني البراءة من عائشة رضي الله عنها، وهذا رد على الرافضة الذين يتبرؤون من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، بمعنى أن كل من مات من أهل القبلة حتى وإن كان مبتدعا حتى وإن كان عاصيا فيصلى عليه، ولا تترك الصلاة عليه بسبب معصية ارتكبها أو بسبب بدعة، بس بشرط ألا تكون هذه البدعة مكفرة. ثم قال: ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. المسألة خلافية في الشهادة بالجنة، فمن أهل العلم ذهب أنه لا يشهد ولا يقطع لأحد بالجنة إلا للأنبياء، وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن حنفي. القول الثاني أنه يشهد لكل من ثبت بالنص أنه من أهل الجنة ولمن شهد له المؤمنون، لحديث لما أثنوا عليه خيرا، أثنوا على الجنازة خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، ولما أثنوا على الأخرى شرا قال: وجبت وجبت وجبت لهذا الجنة وجبت لهذا النار. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو القول الوسط وهو الذي تشهد له الأدلة، أنه لا يشهد لأحد بجنة إلا من شهد له النص، لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وعكاشة وبلال ونحوهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله: المراء والجدال في الدين بدعة، نعم، إذا كان هذا الجدال وهذا المراء يقصد منه التعنت والانتصار للباطل، نعم، والانتصار للنفس، فهذا مذموم، وهذا ما ورد عن السلف في ذم الجدال والمراء يحمل على هذا النوع. النقاش الذي يسمى بلغة اليوم الجدال البيزنطي الذي لا ينتهي صاحبه إلى نتيجة، أو يكون الحامل على هذا النقاش الهوى وحب الانتصار للنفس. لكن إذا كان هذا الجدال لأجل إحقاق الحق وإظهار الحق فهذا أمر محمود، بل أمر مطلوب شرعا، لأنه من باب إنكار المنكر ومن باب التعاون على البر ومن باب نشر العلم الشرعي. نعم. نعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم يا الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. نعم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أنه حصل بعض الفتن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بين علي ومن معه، وبين معاوية ومن معه، وبين علي والزبير وعائشة وطلحة، لكن عقيدة أهل السنة ومذهب أهل السنة الكف عما شجر بينهم، وأن يوكل أمرهم إلى الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ونعتقد أنهم أحد رجلين، مجتهد مصيب له أجران، ومجتهد مخطئ له أجر واحد، وأن أولى الطائفتين بالحق هو علي رضي الله عنه ومن معه. لكن لا يعني هذا الوقوع في معاوية أو في عمرو بن العاص أو في عائشة أو في الزبير أو في طلحة كما حصل من الرافضة والخوارج عليه من الله ما يستحقون. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم وكرر في أكثر من موقف: إذا ذكر أصحابي فأمسكون. وقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. فمن الذي ينصب نفسه حكما بين طائفة عدلهم الله عز وجل من فوق سبع سماواته، ورضي عنهم من فوق سبع سماواته، وتاب عليهم جملة؟ من أنت حتى تقول فلان مخطئ وفلان فاعل كذا وفلان؟ ولهذا صار مذهب أهل السنة والجماعة الكف والإمساك. بل إن الإمام أحمد أنكر على من قرأ في الكتب التي عنيت بهذه الحوادث وهذه الفتن، وهذا هو القول الصحيح، لأن أغلب ما كتب فيها كذب، وكثر الدس فيها من الرافضة. فإذا قرأ الإنسان في مثل هذه الأخبار حمله على أن يجد في نفسه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير أن يسلم الإنسان بلسانه وقلبه تجاه هذا الجيل، هذا الجيل الذي اصطفاهم الله واختارهم الله من بين سائر الخلق، ليس من بين سائر هذه الأمة، ليكونوا أصحاب أحب الخلق إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس كلمته المشهورة، قال: إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكوا، فلو أن أحدكم فلمقام أحدهم مع رسول الله تغبر فيه قدمه، موقف واحد خير من عبادة أحدكم لو عبد الله عمر نوح. ولهذا شرف الصحبة لا يدانيه شيء. قد يوجد من كان بعد الصحابة أكثر عمل وأكثر عبادة، عمر بن عبد العزيز أطلق عليه أهل العلم خامس الخلفاء الراشدين لعلمه وعبادته وعدله، لكنهم قالوا لا يداني معاوية في الفضل، لأن معاوية رضي الله عنه يدلي بالصحبة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المنزلة وهذه المرتبة لا يدانيها مرتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس عموما قرني أصحابه. وقال في الفرقة الناجية: ها، من كان على مثل ما كنت عليه اليوم وأصحابه. أثنى الله عليهم وأثنى الله عليهم وهو يعلم ما سيقع منهم. هل جهل الله عز وجل أنهم سيقتتلون؟ هل جهل الله عز وجل أنه ستقع بينهم فتن؟ ومع ذلك رضي عنهم وتاب عنهم جملة وعدلهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فيهم، وأمر بالإمساك إذا ذكر. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، خلافا لمن مذهب الرافضة والخوارج. ثم قال: ونترحم على عائشة ونترضى عليها، خلافا لمذهب الرافضة والخوارج الذين أجازوا سب أم المؤمنين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فأتى هؤلاء الأصاغر الأراذل ليقعوا في في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذه عقيدة أهل السنة، أن أمهات المؤمنين هن زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن، والقول في اللفظ والملفوظ. هذه المسألة من المسائل البدعية التي كان المسلمون في غنى عنها، وهي ما تسمى بالبدعة اللفظية، وهي هل لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وأول من تكلم فيها حسين الكرابيسي وتلميذه داود الأصبهاني زمن الإمام أحمد، ولهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. ولهذا ذهب أهل العلم إلى الإمساك في هذه المسألة، لا يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا؟ لأن كل لفظة أو كل إطلاق يحتمل حق وباطل، هذه من الكلمات المجملة. فإذا قال الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق، ربما يقصد إيش؟ الملفوظ المتكلم به الذي هو كلام الله، وهذا مذهب الجهمية، واضح؟ وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ربما يقصد فعل العبد الذي هو صوت العبد وحركة العبد، حركة لسانه وحركة شفتيه، وهذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. فإذا قال غير مخلوق، ربما تبادر إلى الذهن أنه يقول أن أفعال العباد غير مخلوقة، واضح؟ ولهذا نهى العلماء من إطلاق اللفظين. وألف الإمام البخاري رحمه الله كتابه خلق أفعال العباد في هذه المسألة، لكن من أطلقها فيستفسر ويبين، يقال: إن كنت تقصد الملفوظ الذي هو كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا غير مخلوق، وإن كنت تقصد حركة القارئ حق حركة التالي فها أفعال العباد مخلوقة. ثم قال: وكذلك في الاسم والمسمى، وهذه أيضا من البدع التي شغب بها أهل البدع على عامة الناس، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ الجهمية قالوا الاسم غير المسمى، وأرادوا بذلك أن أسماء الله مخلوقة وأن كلام الله مخلوق، لأن كل ما سوى الله فهو مخلوق. والقول الصحيح في هذه المسألة أن الاسم للمسمى، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الاسم للمسمى، لا نقول غير المسمى ولا نقول هو المسمى، والأولى الإمساك عن هذه المسألة، كما قال ابن جرير رحمه الله، ذكر أن هذه المسألة ليس فيها أثر وليس فيها قول عن الأئمة المتقدمين سوى ما نقل عن الإمام أحمد أنه أمر بالإمساك عنها. ثم قال: والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. أيضا هذه المسألة متعلقة في المسائل السابقة، لأن الجهمية قالوا الإيمان مخلوق، وأرادوا بذلك كلام الله عز وجل، وأرادوا بذلك الإيمان الذي منه اسم الله عز وجل للمؤمن، ولهذا لا يقال الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. إن كان المقصود به أسماء الله عز وجل وصفاته فهذا غير مخلوق، وإن كان المقصود به الذي هو فعل العبد كالصلاة الحج الزكاة التي هي من الإيمان قول لا إله إلا الله فهذا لا شك أنه مخلوق. نعم. وعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا، من غير استقصاء إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا إنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرسوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. نعم، يعني ذكر في الكلام السابق المسائل المتعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة وقوله واعتقاده الذي يعتقد ويدين الله عز وجل به، ثم رأى أن يذكر بعض المسائل المنسوبة لأهل التصوف لأنه ينتسب هو رحمه الله إلى هذه الطائفة، فيرى أن هناك مسائل نسبت إلى المتصوفة وهم براء من ذلك، وسيبين ذلك. وهو العدل أنه لا ينسب للطائفة قول أحد المخالفين لهذه الطائفة، وهو يتكلم عن أهل التصوف المتقدمين، ولهذا سينكر على الصوفية المتأخرين الذين أحدثوا أمورا بدعية لم يكن عليها المتقدمون من أهل هذه الطائفة. نعم. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتابه سماه التبصير في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، ولم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائر في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. نعم، هو الآن ذكر أنه قرأ لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 صاحب التفسير وصاحب التاريخ الإمام المشهور، يقول: قرأت في كتاب سماه التبصير في الدين، وهذا الكتاب طبع عدة طبعات، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، إلى أن قال أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة. هذا هو ما أنكره أبو عبد الله بن خفيف على ابن جرير، قال: كيف تنسب هذا القول إلى الصوفية قاطبا علما بأن هذا القول لم يقل به إلا طائفة منهم؟ وذكر أنه نسب هذا القول إلى ابن أخت عبد الواحد بن زيد، وابن أخت عبد الواحد لا شك أنه مجهول، أما عبد الواحد بن زيد فهو من مشايخ الصوفية، توفي بعد 50 و100، وهو يقول: والله أعلم بمحله عند المحصلين، أي المحققين منهم، يعني يقول الله أعلم بمحله ومكانته عند أهل التصوف. فإذا كنت تنسب هذا القول إلى ابن أخته وهو مجهول، وعبد الواحد بن زيد ليس له ذاك المكانة في الصوفية أو عند طائفة المتصوفة، فكيف تنسب هذا القول إلى جميع هذه الطائفة؟ ثم ذكر هذه القاعدة: وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. الصحيح، العدل مطلوب حتى مع المخالف، ليس إذا قال أحد المعتزلة قولا قلنا أن هذا قول المعتزلة قاطبة، وإذا قال أحد الشيعة قولا قلنا هذا قول الشيعة قاطبة، لا، نقول هذا قول فلان من الشيعة أو هذا قول الطائفة الفلانية من المعتزلة، بخلاف ما لو إذا أجمعوا على أمر، كحال مثلا الخوارج لما أجمعوا على أصول أربعة أو أصول خمسة، كذلك المعتزلة أجمعوا على أصول خمسة. فنقول هذا قول المعتزلة، الرافضة أجمعوا على أصول خمسة. لكن إذا قال إنسان قولا فلا ينسب إلى كل هذه الطائفة، كما هي الحال عند الفقهاء وكما هي الحال عند المحدثين من أهل السنة من خالف في مسائل، فهل ينسب هذا لكل أهل السنة؟ لا. يقول كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.